شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، به اتانا رسول الله، به اتانا حبيب الله، للدين حقا هدانا، للدين حقا هدانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، به اتانا رسول الله، به اتانا حبيب الله، للدين حقا هدانا، للدين حقا هدانا، شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول، شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الوصول، بقدومه نلنا القبول، بقدومه نلنا القبول، سبحان من قد أعطانا، سبحان من قد أعطانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، به اتانا رسول الله، به اتانا حبيب الله، للدين حقا هدانا، للدين حقا هدانا، شهر به نلنا الهدى، وبه انجلى عنا الردى، شهر به نلنا الهدى، وبه انجلى عنا الردى، بجماله لما بدا، بجماله لما بدا، من كل خطب نجانا، من كل خطب نجانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، شهر الربيع وافانا اقبل علينا وهنانا، به اتانا رسول الله، به اتانا حبيب الله، للدين حقا هدانا، للدين حقا هدانا، يا رب صل يا سلام على النبي ماحي الظلام، يا رب صل يا سلام على النبي ماحي الظلام، يا رب صل يا سلام على النبي ماحي الظلام، يا ربي صل يا سلام على النبي ماحي الظلام، والآل والصحب الكرام، والآل والصحب الكرام، ما في اقبل علينا وهنانا شهر ربيع وفنان. اقبل علينا وهنانا به اتانا رسول الله به اتانا حبيب الله للدين حقا هدانا.